وصلنا إلى الحديث 36 من أحاديث كتاب جوامع الأخبار للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فنسمع أولا نص الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه. رواه البخاري. هذا الحديث يعرف عند أهل العلم بحديث الأولياء، لأنه بين فيه مكانة الأولياء ومقامهم عند الله عز وجل. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث: إنه أشرف حديث ورد في فضل الأولياء. والأولياء ورد في فضلهم وقدرهم ومكانتهم عند الله أحاديث، إلا أن هذا الحديث أعظمها وأجلها في بيان مكانة هؤلاء وما لهم من المنزلة عند الله جل وعلا. وهذا الحديث حديث قدسي يرويه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم راوي له عن ربه، ولهذا يأتي تارة فيما يرويه عن ربه، ويأتي تارة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول، وهو من كلام الله عز وجل، من كلام الله عز وجل، لكنه ليس كالقرآن متعبدا بتلاوته. وهذا الحديث اشتمل على بيان مكانة الأولياء وصفة الأولياء. أما أوله ففي بيان مكانة الأولياء، ذكرت صفة الأولياء في الحديث، ثم أيضا ذكر ما لهم من العون والتسديد وإجابة الدعاء وفضائل يأتي الكلام عليها. قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذه الجملة فيها مكانة الولي عند الله عز وجل، وأنه سبحانه تكفل بنصره وحفظه وتسديده والدفع عنه، كما قال الله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فالله عز وجل تكفل بحفظهم والدفاع عنهم، وأن من حاربهم فقد آذنه الله بالمحاربة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فمن عاداهم وحاربهم وتصدى لأذيتهم فقد آذنه الله بالحرب، ومن آذنه الله بالحرب فهو مخذول، ونهاية أمره إلى خسران وتباب. والله جل وعلا يصد عن أوليائه كيد الكائدين وعدوان المعتدين وبغي الباغين نصرا منه تبارك وتعالى لهم وتأييدا وحفظا. قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن آذنه الله بالحرب فهو مخذول، وهؤلاء أعداء أولياء الله وأعداء حزبه المؤمنين. ومن تولى الله عز وجل حفظه فهو منصور، من تولى الله حفظه فهو منصور، كما قال عز وجل أليس الله بكاف عبده، فالله عز وجل كافيهم ومؤيدهم وحافظهم وناصرهم والمدافع عنهم والمتولي لهم بحفظه وتوفيقه وتسديده. فأولياء الله في منعة وعزة ونصرة من الله عز وجل، ومعادوهم في تباب وخسران. والحديث واضح الدلالة في عظيم مكانة الأولياء عند الله. قال من عادى لي وليا، ولاحظ قول الرب العظيم لي وليا، أي ولي الله، ولي الله، وهذا اجتباء واصطفاء ومكانة للولي عند الله عز وجل. قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي آذن الله عز وجل بالحرب أعداء أوليائه، أعداء أوليائه، وهذا يتضمن حفظ الله عز وجل لأوليائه وتسديده وعونه ونصره. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لما ذكر مكانة الأولياء ذكر أعمالهم وصفتهم وما هم عليه من محافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى وبعد عن نواهيه وإقبال على طاعته ومنافسة فيما يقرب إليه. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء مما افترضته أحب إلي مما افترضته عليه، وهذا فيه عظم شأن الفرائض ومكانتها عند الله، وأنها أحب الأعمال إلى الله، فالفرائض أحب إلى الله من النوافل والسنن، ومكانتها عند الله عز وجل أعظم، وثوابها أجل، والأجور المترتبة عليها أكبر من الأجور المترتبة على المستحبات والنوافل، وكذلك الأجور المترتبة على ترك المحرمات أعظم من الأجور المترتبة على ترك المكروهات. فهذا فيه بيان أهمية الفرائض، وأن المتقربين إلى الله بطاعته ما تقربوا إليه بمثل الفرائض، فمكانتها عند الله أعظم من غيرها. ولهذا الحديث يدل على أن شعب الإيمان وخصاله ليست على درجة واحدة، بل هي متفاوتة، وفضلها عند الله عز وجل أيضا متفاوت. فالفرائض عند الله أعظم من النوافل، والفرائض أيضا متفاضلة، بعضها أفضل من بعض. وأعظم أركان الإسلام الشهادتين، وأعظم أركانه بعد الشهادتين الصلاة، فالصلاة أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. ثم تأتي الفرائض الأخرى والواجبات، ثم يأتي من بعد ذلك الفرائض. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالحديث فيه مكانة الفرائض وأنها مقدمة، ولا يشتغل بالنوافل عنها. ومن يشتغل بالنوافل مضيعا للفرائض فهو مغرور ومضيع ومفرط، فلا يشتغل بالنوافل على حساب الفرائض. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الفرائض مقدمة والعناية بها مقدمة على العناية بغيرها. وهذا معنى قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والفائدة العملية هنا أن في مقدمة اهتمامات المسلم العملية الفرائض والحفاظ على الفرائض وعدم إضاعتها والعناية التامة بها، لأنها أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله عز وجل. وهذا هو قول الله، قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا مقام آخر في الزيادة في الإيمان والزيادة في الرفعة، المحافظة على أو العناية بالنوافل بعد العناية بالفرائض. ولا تكون العناية بالنوافل مع تعطيل الفرائض وإهمالها، بل بعد العناية بالفرائض. وأولى ما يهتم به ويعتني المسلم الفرائض، ثم بعد ذلك يزيد إيمانا بالمسابقة في النوافل والمستحبات. وهذا معنى قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. والحديث يدل على أن أولياء الله على درجتين: درجة المحافظون على الفرائض، وهؤلاء أولياء لله المحافظون على الفرائض، الفاعلون للواجبات، التاركون للمحرمات، هؤلاء أولياء لله عز وجل. والدرجة الثانية وهي أعلى من هذه الدرجة، وهي درجة السابقون بالخيرات، من أتوا بالفرائض والنوافل. ولهذا أهل الإيمان أقسام ثلاثة، جاء بيانها في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فذكر أقسام ثلاثة: الظالم لنفسه، من ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات فظلم نفسه بذلك دون أن يقع منه ما ينتقل به من ملة الإسلام، فهذا ظالم لنفسه. والقسم الثاني المقتصد، وهم الذين تقربوا إلى الله عز وجل بالفرائض ففعلوا الواجبات وتركوا المحرمات وأدوا ما ذكر في قوله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فأتوا بالفرائض فعلوا ما أوجب الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليه، وهؤلاء مقتصدون. وأعلى من هؤلاء السابقون بالخيرات، وهم الذين لا يزالون رعايتهم ومحافظتهم وعنايتهم بالفرائض واهتمامهم بها، لكن زيادة على ذلك عندهم المنافسة في السنن والنوافل والمستحبات، فهؤلاء السابقون بالخيرات. فأولياء الله على درجتين: درجة المقتصدين ودرجة السابقين بالخيرات. والمقتصد هو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات، والسابق بالخيرات هو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات ونافس في فعل الخيرات، كما في هذا الحديث لا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل. وقوله لا يزال تفيد الاستمرار والمداومة والمحافظة على النوافل وشدة الرعاية بها، لا أنهم يفعلونها تارة وينقطعون ومرة ويتركون، وإنما لا يزالون أي مستمرين مداومين محافظين على النوافل معتنين بها. وبما ذكر في هذا الحديث يعلم أن الولاية ليست مجرد ادعاء يدعيها الإنسان أو أمرا يأخذه بالوراثة كما في بعض الطرائق المنحرفة يتوارثون أسماء الولاية فيدعي أنه ولي كابرا عن كابر أبا عن جد، ولا يكون فيه من أعمال الأولياء والمحافظة على الطاعات والعبادات والعناية بالأمور المقربة إلى الله تبارك وتعالى، وإنما يدعونها مجرد ادعاء، وبعضهم اتخذها وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل، وهذا من أعظم الظلم وأشد العدوان. وبعضهم جعل الولاية منزلة تترك فيها الطاعة وتجانب العبادة ويمارس فيها المحرمات، مثل ما يدعي ضلال المتصوفة أن الأولياء منهم من يصل إلى درجة تسقط عنه فيها التكاليف فلا يكون مامورا لا بصلاة ولا بصيام ولا يكون منهيا عن أي شيء من المعاصي والآثام، ويسمونه واصل. والواصل عندهم من سقطت عنه التكاليف، ولهذا يقعد مع مريديه وطلابه فإذا أقيمت الصلاة ذهبوا يصلون وهو لا يصلي بحجة أنه واصل والواصل سقطت عنه التكاليف. قال بعض العلماء قديما: نعم هو واصل ولكن إلى سقر، إذا كانت هذه حاله لم يصل إلى الخير، لأن الوصول إلى الخير واضح في الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فليست هي مجرد دعوة، والدعوة ما لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء، فلا بد في الولي من المحافظة والطاعة والعناية بعبادة الله. والله جل وعلا قال في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فذكر لهم وصفين: الإيمان والتقوى، ولهذا من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. بالإيمان والتقوى تنال الولاية، والإيمان والتقوى إذا اجتمعا فإن الإيمان يعني فعل الأوامر والطاعات، والتقوى تعني ترك النواهي والمحرمات. فالأولياء هم الذين يحافظون على الأوامر ويحافظون على طاعة الله وعلى الأمور المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون متخليا عن الطاعة مقبلا على المعصية والإضاعة ويدعي أنه من أولياء الله فهيهات أن يكون من أوليائه، فليست الولاية تنال بذلك، وإنما تنال ولاية الله بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والمتصوفة لهم في باب الولاية غرائب وعجائب، واتخذها بعضهم خدعة للجهال ومصيدة للعوام لإيقاعهم في شراك المتصوفة وأضاليلهم وأباطيلهم، واتخذها آخرون سبيلا لأكل أموال الناس بالباطل، بل واتخذها بعضهم ذريعة للوقوع في الفواحش والمحرمات. ولهذا يروج بعض غلاة المتصوفة وظلالهم يروجون أمورا تحت ستار الولاية بزعمهم. ومن ذلك، وهذا اطلعت عليه في بعض كتب المتصوفة قديما وسمعته من بعض المعاصرين، يروج بعض غلاة هؤلاء بين مريديه أهمية أخذ البركة من الشيخ وحلول البركة من الشيخ أو من الولي بزعمهم. ولهذا من هذا الباب ومن باب ما عليه الشيخ المزعوم من ولاية، إذا تزوج المريد يأتي بزوجته ليلة الزواج ليفتض شيخه بكارتها لتحل البركة، ويفتض الشيخ البكارة، ثم تخرج من عنده فيرمي هذا المريد نفسه عند قدمي الشيخ يقبلها شكرا له على هذا المعروف العظيم والإحسان الكبير، ثم يضع في جيبه ما تيسر من المال أيضا وفاء واعترافا بالجميل. وكل ذلك يمارس تحت مسمى الولاية. هذا في باب ترك الطاعات، هذا في باب فعل المحرمات. وأما في باب ترك الطاعات فعجائب وغرائب. ومن أعجب عجائب هؤلاء وهو منتشر في أكثر كتبهم ادعاؤهم أن الولي مكانته عند الله ألا يطوف بالبيت، مكانته عند الله ألا يطوف بالبيت. تفضل اقرأ. صاحب السيارة تويوتا ترسل 9604 الشارقة، 9604. في مقام الطاعات وفعل الأوامر عجائبهم وغرائبهم أشد وأفظع، فيتركون طاعة الله عز وجل باسم أنهم أولياء ساقطة عنهم التكاليف. ومن غرائبهم في هذا الباب، وهو في كثير من كتبهم، يقولون أن مقام الولي عند الله ألا يطوف بالبيت، بل البيت هو الذي يطوف به، كعبة الله هي التي تذهب وتطوف به، لا أن يذهب هو ويطوف البيت، فإن مقامه أعظم. ولهذا لا يحج ولا يذهب إلى مكة ولا يذهب للطواف بالبيت، ويقول لمريديه أنا الكعبة هي التي تطوف بي. ولهذا في بعض كتبهم الفقهية بحثوا مسألة مترتبة على هذه الضلالة وهذا الانحراف، ألا وهي أن الكعبة إذا ذهبت تطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ يصلون إلى مكة باعتبار الأصل، أو يصلون إلى المكان الذي ذهبت إليه الكعبة؟ هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية، وفيها اجتهادات. بعضهم قال لا، يصلي إلى مكة باعتبار الأصل، ولأن الناس لا يدرون إلى أين ذهبت الكعبة. وآخرون قال لا، الواجب التحري والبحث عن الكعبة إلى أين ذهبت، ثم يصلي الناس إلى جهتها. مع أن الآن وسائل الاتصال الحديثة سهلت قضية البحث عن الكعبة وأين توجد الكعبة. هذه ضلالات موجودة، ولو سميت لكم بعض الكتب التي فيها هذه الضلالات لأخذتكم الدهشة مأخذا عجيبا، لكن ربما لا حاجة إلى ذلك الآن، وهي كثيرة جدا. على كل حال، هنا نقول: من عوفي فليحمد الله، من عافاه الله عز وجل من هذا الضلال وهذا الانحراف، ومن عليه بالهداية بالهداية إلى السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إي والله يحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ألم يجعله على مثل هذا المسلك ومثل هذا الطريق. والعافية نعمة، نعمة ومنة من الله عز وجل، يهدي إليها من شاء، والله عز وجل الهادي من شاء إلى صراط مستقيم. الشاهد أن الولاية وأولياء الله عز وجل ليست هي عبث هؤلاء، ولا انحراف هؤلاء، ولا أكلهم أموال الناس بالباطل، ولا وقوعهم في الممارسات المشينة والتعديات البغيضة تحت مسمى الولاية. فليست هذه من ولاية الله في شيء. ولاية الله هي المبينة معالمها والموضحة مسالكها في هذه الآية وفي هذا الحديث وفي أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إن الولي صدقا وحقا لا يزكي نفسه عند الناس، لا يزكي نفسه عند الناس، ولا يأتي لهم يقول أنا من أولياء الله وأنا من المقربين عند الله وأنا صاحب الكرامات الكذا وأنا أبدا لا يزكي نفسه. قال الله تعالى عن صفات المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية كما في المسند وغيره، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. فالولي حقا وصدقا ينافس الطاعات وفي أنواع القربات، ولا يزكي نفسه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا يزكي نفسه، بل هو خائف وجل، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. فهؤلاء هم أولياء الله عز وجل. أما تلك الممارسات والفعلات الشنيئة فهذه ليست من ولاية الله في شيء. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من يقرأ هذا القول من رب العالمين وخالق الخلق أجمعين يدرك أهمية العناية بالفرائض وأهمية العناية من بعد ذلك بالنوافل طلبا لنيل محبة الله. وهنا تقف وقفة تدرك من خلالها أن محبة الله لعبده لا تنال بدعوى يدعيها عبده، كما قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب أي أن تدعي أنك تحب الله، لأن هذه كلمة يسيرة على كل إنسان، حتى إنها كانت يسيرة على أضل خلق الله وأبعدهم عن سواء السبيل، الأمة الغضبية المقيتة. قالوا كما ذكر الله: نحن أولياء الله وأحباؤه. قالوا نحن أولياء الله وأحباؤه، فمجرد الكلمة سهلة. فليس الشأن أن تحب، يعني ليس الشأن أن تدعي أنك تحب الله، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله. فبأي شيء يحبك الله؟ أي يحبك بمجرد دعوة تدعيها، أو بمجرد أمنية تتمناها؟ كان يبقى الإنسان معطلا نفسه عن الخير وعن المحافظة على الأوامر والطاعات، ويقول: أتمنى أن أكون ممن يحبهم الله. يقول الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فولاية الله لا تنال بمثل هذا، وإنما تنال بما ذكر النبي، بما ذكر الرب جل وعلا في المحافظة على النوافل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا الذي تنال به المحبة. وانظر هذا المعنى في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة الله تنال بطاعته وفعل الفرائض وترك المحرمات والعناية بالنوافل والمستحبات. ولهذا تجد آيات كثيرة وأحاديث ذكر محبة الله للعباد بأوصاف قاموا بها هي من طاعة الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. فمحبة الله عز وجل إنما تنال بطاعته والتقرب إليه بما يرضيه سبحانه وتعالى. قال: حتى أحبه. ثم ذكر سبحانه آثار هذه المحبة، آثار هذه المحبة وما يترتب على محبة الله لعبده من خيرات عظيمة وعطايا كريمة ومنن لا حد لها ولا عد. وقوله في الحديث: حتى أحبه، هذا فيه إثبات المحبة لله، وأنه سبحانه وتعالى يحب المؤمنين ويحب الإيمان ويحب الطاعة ويحب أهل الطاعة. فهو سبحانه وتعالى يحب، وصف نفسه بهذه الصفة كما في القرآن: يحبهم ويحبونه، وكما في الآية التي مرت: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالله عز وجل موصوف بهذه الصفة، ولهذا أهل السنة من عقيدتهم إثبات صفة المحبة لله، وأن الله عز وجل موصوف بالمحبة، وهي صفة تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، دون تشبيه لمحبته بمحبة المخلوقين. فمحبة المخلوقين تليق بهم وبنقصهم وضعفهم، ومحبة الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وكماله وعظمته. وكما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه الذوات، فإن صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه الصفات. فالله موصوف بالمحبة، والمحبة التي هي صفته مختصة به، لائقة بجلاله وكماله، وليست كمحبة المخلوقين. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وإذا آمن المسلم بهذه الصفة، صفة المحبة، وأن الله عز وجل يحب المؤمنين ويبغض الكافرين وأعداء الدين. فإذا علم ذلك وآمن به فإن نفسه تتحرك إلى ماذا؟ إلى نيل محبة الله وفعل الأسباب التي تنال بها محبة الله تبارك وتعالى. قال: فإذا أحببته، هذه الآثار والثمار. وهنا الصفة المحبة، وما ذكر هنا آثار هذه المحبة، ولهذا لا تفسر الصفة بآثارها، لا تفسر الصفة بآثارها، بمعنى أن لا يحصر معنى الصفة بالأثر، كمن يقولون يحبهم أن ينعم عليهم، يحبهم أن يدخلهم الجنة، ليست هذه المحبة، هذه آثار المحبة. أما المحبة صفة الله جل وعلا فلا تفسر الصفة بأثرها، وإنما أثرها هو من لوازم هذه الصفة وثمارها. قال: حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. وإذا تنبهت لما ذكرت لك تعلم من خلال هذا الحديث وأمثاله بطلان من يتأول الصفات بتحريف معناها وعدم إثباته وجعل معناها هو أثرها ولازمها، كما يفعله أهل التأويل على اختلاف طرائقهم وتباين مذاهبهم. قال: حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها، كذا لفظه، ورجله التي نعم يمشي بها، ورجله التي يمشي بها. فهنا ذكر الله عز وجل هذه الآثار المباركة لحبه لعبده، آثار في سمعه، سمع العبد، وآثار في بصره، وآثار في يده، وآثار في قدمه. قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فهذه الآثار تتناول السمع، وتتناول البصر، وتتناول اليد، وتتناول القدم، آثار مباركة على العبد في يده وقدمه وسمعه وبصره. وهذا يعني أن الله عز وجل يحفظ وليه في هذه الأشياء، ويسدده في سمعه وبصره وقدمه ويده، ويكون الله عز وجل متوليا تسديدا، فهو يكون سمع عبده وبصره ويده وقدمه بالحفظ والكلاءة والتسديد. وهنا ذكر ربا وذكر عبدا، وذكر متقرب وذكر متقرب إليه، وذكر ناصر وحافظ، وذكر منصور ومحفوظ. ففيه إثبات الرب ومباينته سبحانه وتعالى لخلقه، وفيه إثبات العبد بصفاته. ولهذا ينحرف عن المعتقد القويم والصراط المستقيم من يفهم من هذا الحديث أن المراد به الحلول، وأن الله تحل يده في يد الولي، وقدمه في قدم الولي، وسمعه في سمع الولي، وبصره في بصر الولي، فينحرفون غاية الانحراف في فهم الحديث، ويظن الظان منهم أن يد الولي تصبح يد الله، وأن قدمه يصبح قدم الله، وأن سمعه يصبح سمع الله، وهكذا. وهذا غاية الضلال والانحراف، بل هو كفر بالله عز وجل، بل هو كفر بالله عز وجل. والله عز وجل بائن من خلقه ومنزه عن الحلول، تعالى الله وتقدس عن ذلك، بل هو مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، تنزه وتقدس عن ذلك. ومعنى الحديث ظاهر، أن الله سبحانه وتعالى يسدد الأولياء ويحفظ الأولياء في أسماعهم وفي أبصارهم وفي أيديهم وفي أقدامهم، هذا هو المعنى المراد. والحديث بين هذا، الحديث بين هذا، قال فبي يسمع وفي وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش، فالمعنى أن الله عز وجل سدده في سمعه وسدده في بصره وسدده في قدمه وسدده في يده وتولى حفظه تبارك وتعالى في هذه الأشياء. فهنا ذكر ثمرة من ثمار المحبة، تسديد الله للولي في السمع والبصر واليد والقدم، وهذه آثار مباركة. وذكر ثمرة أخرى وهي إجابة الله عز وجل لدعائه، قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه ففيه إجابة الله دعوة الأولياء، وأن دعوتهم مستجابة وأنهم مستجابون الدعوة، ولهذا قال ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذ بي لأعيذنا. والاستعاذة طلب العوذ، طلب العوذ، أن يعيذه الله عز وجل من شرور الإنس وشرور الجن وشرور كل دابة هو آخذ بناصيتها، فهو مستجاب له في ذلك. قال ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذ بي لأعيذنا، فهذه أيضا ثمرة وأثر من آثار حب الله لأوليائه. وذكر أيضا أمرا آخر، قال وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي من قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، قال رواه البخاري. قوله في آخر الحديث ولا بد له منه، هذه الزيادة في مصادر أخرى لكنها ليست في صحيح البخاري. وقوله في الحديث وما ترددت من شيء أنا فاعله، ترددي من قبض نفس المؤمن، لاحظ هذه المكانة العظيمة لأولياء الله، للأولياء عند الله عز وجل، لاحظ هذه المكانة العظيمة لأولياء الله عند الله عز وجل. وعليك أن تؤمن، وتنبه معي، وعليك أن تؤمن أن الذي قال ذلك هو الله، الذي قال ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن، ترددي في قبض نفس المؤمن، هو الله جل وعلا. والذي نقل لنا ذلك من؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وتناقلته الأمة بالأسانيد الصحيحة، وهو في صحيح البخاري، فيرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. ولهذا أمره كما جاء، وآمن به كما ورد، وصدق به كما أتى، فالذي قاله رب العالمين والذي نقله لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد تناقله الصحابة ومن بعدهم التابعين بانشراح صدر واطمئنان قلب وبدون تردد. أقول ذلك لأن أهل الكلام الباطل يقفون عند هذا الحديث وأمثاله منكرين معناه ومنكرين دلالته ومستوحشين مما جاء به، بل يرتقي الحال بهم إلى رده وعدم إثباته، ويقولون لا، التردد ما يليق بالله. لماذا؟ يقولون التردد يعني أن المتردد لا يدري ما العاقبة، لا يدري ما العاقبة، فيتردد هل يفعل أو لا يفعل، لأنه لا يدري ما العاقبة ولا يعلم مآل الأمور، ولهذا يقع عنده التردد عن اضطراب، فيبادرون إلى نتيجة هذا الفهم إلى ماذا؟ إلى إنكار هذا الذي أثبته الله لنفسه وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته ونقله الصحابة الأخيار والتابعون الأبرار ومن بعدهم أهل العلم كابرا عن كابر، وتلقوه بالقبول والتسليم، ولسان حالهم يقول كما قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. أما هؤلاء فقابلوا هذا النص وامثاله بالنقد والاعتراض. ماذا قالوا؟ أعيد، قالوا: التردد، ما ترددت، التردد هذا يعني عدم العلم بالعاقبة، يتردد الإنسان هل يفعل أو لا يفعل لأنه ما يدري ما النتيجة، ولهذا يقع عنده التردد وهو نقص، والله يقولون منزه عن النقص. إذن ما النتيجة؟ ما نتيجة هذه المقدمة؟ قوله في هذا الحديث ما ترددت هذا غير لائق بالله، يقول هذا غير لائق بالله. أنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا هو الذي أخبر عن نفسه، الله جل وعلا هو الذي أخبر عن نفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم نقل ذلك لأمته، والصحابة كلهم تلقوا ذلك بالقبول، وكذلك من اتبعهم بإحسان. فكيف يتجرأ متجرئ ويقول مثل هذه المقالة أن هذا لا يليق بالله؟ وتأمل معي مرة ثانية قولهم هذا لا يليق بالله، في الحديث فهم قرأوا هذا الحديث ما تردد ولم يفهموا منه إلا التردد الذي ماذا؟ أكمله، لم يفهموا منه إلا التردد الذي يشاهدونه في المخلوقين، نظروا إلى ما يكون عند المخلوق من تردد وحيرة بسبب عدم معرفته بالعواقب، فنظروا إلى التردد الذي أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه وفهموه على ضوء ما يشاهدونه في المخلوقين، على ضوء ما يشاهدونه في المخلوقين، وبنوا على ذلك ماذا؟ بنوا على ذلك تعطيل التردد ونفيه. إذن هم أولا ماذا فعلوا؟ شبهوا، أولا شبهوا التردد المضاف إلى الله في الحديث بالتردد الذي يعرفونه في المخلوق، فشبهوا أولا، ونتيجة لهذا التشبيه الذي وقعوا فيه عطلوا هذا الذي أضافه الله تبارك وتعالى لنفسه، مع أن معناه واضح وظاهر وبين في الحديث، وليس هو هذا الذي فهموه من حال العبد، وبنوا عليه تعطيل هذا الأمر الذي أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. ولهذا قال العلماء: كل معطل مشبه، كل معطل مشبه، لأن المشبهة، لأن المعطل أولا يشبهون ثم نتيجة التشبيه يعطلون، نتيجة التشبيه يعطلون، وكل التعطيل منبني على توهم التشبيه، يتوهمون التشبيه ثم يعطلون صفة الله سبحانه وتعالى. على كل حال قوله ما ترددت من شيء أنا فاعله، ترددي من قبض نفسي المؤمن يكره الموت، نعم يكره الموت وأكره مساءته، يكره الموت وأكره مساءته. ما التردد؟ مبين في الحديث وموضح في تمام الحديث. هنا فيه إرادتان، هنا تعارضت إرادتان، إرادة الله جل وعلا التي قضاها كونا وأزلا قبض روحه روح عبده المؤمن، وإرادته سبحانه وتعالى ما يريده عبده المؤمن. فالمؤمن يكره الموت ولا يريد الموت، يكره الموت. فهنا إرادة الله عز وجل التي قضاها كونا وقدرا أن يقبض عبد المؤمن، وإرادته ما يريده عبده المؤمن من كراهية للموت. قال يكره الموت وأكره مساءته. فهذا هو التردد المراد بالحديث، تردد المراد بالحديث أن فيه إرادتان، إرادة الأمر الذي قدره الله وقضاه كونا وأزلا أن يقبض روح عبده، وإرادة ما يريده عبده ووليه الذي له مكانة عالية عند الله عز وجل، يكره الموت والله عز وجل يكره مساءته. فهذا المراد بالتردد هنا، ليس ما ذهب إليه أولئك ثم بنوا عليه تعطيل ما أضافه الله تبارك وتعالى لنفسه. والشاهد أن هذا يبين مكانة الولي عند الله عز وجل وعظيم قدره عنده. والحديث كما مر معنا هو في فضل الأولياء، وهو أشرف ما ورد في فضلهم ومكانتهم عند الله، وهو حديث قدسي بدأه الله عز وجل بمكانة الأولياء عنده، وأنه متوليهم بحفظه ودفاعه ونصره، وأن من حاربهم فقد آذنه الله بالمحاربة. ثم ذكر أعمال الأولياء وعنايتهم بالفرائض، ثم اهتمامهم بالنوافل والمستحبات، ثم ذكر حبه لهم وما يترتب على آثارهم، على حبهم من آثار حميدة وثمار مباركة في تسديد الله لهم وإجابته لدعواتهم وتردده في قبض أرواحهم، كما هو مبين في هذا الحديث القدسي المبارك. قال رحمه الله: الحديث 37 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. هذا الحديث وأحاديث عديدة بعده ذكرها المصنف رحمه الله، ويتتعلق بأبواب البيوع والمعاملات، وانتقى من الأحاديث المتعلقة بذلك جوامع الأحاديث والمشتملة على الأصول الجامعة والكليات النافعة في هذا الباب، حتى يستنير بها ويستضيء بضوئها من يطالع هذا المجموع المبارك. وانتقى منها انتقاء جميلا مباركا، بدأه بهذا الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهذا الحديث في بيان المعاملات التي تكون بين الناس، بيان النافع منها والضار، والمعاملات التي تكون بين الناس هي لا تخلو، إما أن تكون نافعة وإما أن تكون ضارة. والنافعة هي التي على ضوء قواعد الشريعة وكليات هذا الدين، والضارة هي التي فيها مخالفة، لأن في مخالفة شرع الله الضرر. والله عز وجل لا ينهى عباده إلا عما فيه ضرر. فالمعاملات نوعان: معاملات نافعة ومعاملات ضارة. هنا قال في الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فبين في الحديث أن المعاملات النافعة التي يترتب عليها المصالح واندفاع الشرور وتحقق الخير وحلول البركة هي المعاملات المبنية على الصدق والبيان. الصدق في الحديث والبيان للمبيع وللسلع وعدم كتمان شيء، ويضاد الصدق الكذب ويضاد البيان الكتمان. فإذا كانت مبنية على الصدق ومبنية على البيان فهي معاملة مبروكة تحل فيها بركة الله عز وجل. والبركة هي النماء والزيادة، ثبات الشيء ونماؤه وزيادته. ولهذا إذا كان البائع والمشتري على هذه الصفة، على الصدق والبيان، فإن البركة تحل في البيع، والبركة من الله عز وجل، فإن البركة تحل في بيعهما. يبارك للبائع في المال الذي قبضه، وللمشتري بالسلعة التي قبضها، كل منهما يبارك له إذا صدق وبين. يعني إذا كانت المعاملة بينهما مبنية على الصدق والبيان. الصدق في الحديث والبيان للسلعة، فلا يكون يكتم عن المشتري خوافي عيوبها، أو يدنس عليه، أو يغشه أو يخدعه، أو يوقعه في معاملات فيها غرر أو نحو ذلك، بل يبين له ويوضح الأمر على حقيقته فيشتري السلعة وهي واضحة له، وأيضا السعر واضح والأمر بين بين الجميع مبني على الصدق وعلى البيان. وإذا أراد المسلم لنفسه ضابطا في هذا الباب من أنفع ما يكون حتى يحقق ما تنال به البركة، فليعامل من يعامل بما يحب أن يعامل به. هذا أحسن ضابط، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. هذا أحسن ضابط. ولهذا إذا ترددت في أمر ما، هل إذا لم أذكره له هل هو كتمان أو ليس بكتمان، كيف تكتشف ذلك على ضوء الضابط الذي ذكرت لك؟ كيف تكتشف ذلك؟ تنظر فيما لو كنت أنت الذي تشتري، هل ترضى لنفسك هذه المعاملة أو لا ترضاها؟ أتحب أن يبين لك أو لا تحب؟ فإن كنت تحب أن يبين لك ويسوءك أن يكتم هذا الأمر عنك، فهذا كتمان ينبغي أن تحذر منه، وأن تعامل إخوانك بالشيء الذي تحب أن تعامل به طاعة لله عز وجل وطلبا لثوابه ومرضاته. قال: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وبورك لهما أي البيعان، والمراد بالبيعين أي البائع والمشتري، فكل منهما تحل البركة في ماله وسلعته. بورك لهما في بيعهما أي تحل البركة من الله سبحانه وتعالى. هذا إذا بين، إذا صدق وبين، إذا كان البيع على الصدق والبيان وليس فيه كذب ولا كتمان. أما إذا كان مبني على الكذب والكتمان، قال: فإن كذب وكتم محقت عنهما بركة بيعهما. فهذا الحديث فيه أصل عظيم في المعاملة الإسلامية وما ينبغي أن يكون عليه المسلمون في المعاملات والبيع والشراء والأخذ والعطاء، أن يكون ذلك مبنيا على الصدق. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من صدق وبر، إلا من صدق وبر، يكون صادق وتكون الأمور عنده واضحة ولا يكون في غش ولا مكر ولا مخادعة ولا تدليس ولا إضرار بالمؤمنين. هذه المعاملة الإسلامية وهي مبنية على هذا الأصل العظيم، الصدق والبيان، أصلها الصدق والبيان، وإذا وجد الصدق والبيان وجدت البركة، كما قال عليه الصلاة: فإذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإذا كذب وكتم محقت بركة بيعهما. قد تنفق السلعة ويسرع أمر رواجها، ولكن البركة ممحوقة والخير فيها معدوم، لأنها مبنية على غير بناء صحيح وعلى غير قواعد الشريعة وآدابها وتوجيهاتها المباركة. وقوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا فيه خيار المجلس، وهذا أيضا من جمال هذا الدين وحسنه، في خيار المجلس. وخيار المجلس هو ما دام البيعان في المجلس فهما مخيران بين إمضاء العقد أو فسخه الذي تعاقدوا عليه، ما دام أنهما في المجلس. فإذا تفرق مضى أحدهما وخرج من مجلسه فالبيع تم ونزل، لكن ما داموا جالسين في مجلس واحد قال أحدهما: بعني هذا الكتاب بعشرة ريالات، قال: بعتك إياه. فما داموا في المجلس جالسين له أن يقول: لا أريده. وخيار المجلس من جمال هذا الدين، لأنه يعطي المشتري ويعطي البائع فرصة في ماذا؟ في التروي. أحيانا الإنسان يعجبه شيء فيسرع بأخذه، ثم إذا أخذه وأحس أنه ملكه وأخذ يتفكر بعيدا عن عاطفة الرغبة التي كانت عنده، أخذ يتفكر في الأمر، قد يتبين له أن أخذه خطأ وأن شراءه لهذه السلعة لا حاجة له فيها، أو أنه يحتاج الأمر إلى المال إلى شيء ثاني غاب عن ذهنه وقت الرغبة في السلعة، فجعل له خيار في المجلس. ما دام جالس في المجلس هو مخير بالفسخ أو إبقاء وإمضاء البيع. لكن إذا تفرق فالبيع تم، وهذا يسمى خيار المجلس، وكل منهما مخير في إمضاء العقد أو فسخه ما داموا في المجلس. وإذا انصرف أو انصرف أحد منهما فقد تم البيع، إلا أن يكون هناك خيار شرط، إلا أن يكون هناك خيار شرط، مثل أن يشترط أحدهما على الآخر فيقبل شرطه، يقول مثلا: بعتك، بعني هذا الكتاب، فيقول: بعتك إياه بعشرة ريالات، فيدفع له العشرة ويأخذ الكتاب ويقول: لكن أشترط عليك أنني سأذهب إلى البيت وأنظر في مكتبتي، إن وجدت وتبين لي أنني لست محتاجا إليه أعيده لك، فإذا قال قبلت يكون ماذا؟ له خيار الشرط، لأنه اشترط والبائع قبل فله الخيار، له أن يذهب إلى بيته وينظر، وإذا تبين له أنه لا حاجة له بالكتاب يريده له، ويحددان مدة يوم أو يومين حسب ما يتفقان عليه. وهناك أيضا خيار الغرض، إذا تبين أنه غبن في هذا البيع وأنه غرر به تغريرا بينا وأنه ظلم، فأيضا يعيد الأمر ويطلب الفسخ. وإذا تم البيع وانتهى خيار المجلس وصارت السلعة في عند المشتري والثمن قبضه البائع، ثم تبين المشتري أنه لا حاجة له بهذه السلعة ورجع إلى صاحبها وقال أنا أريد أن أعيدها لك، فهل يلزمه أن يعيدها؟ لا يلزمه، لأن البيع تم وله أن يعتذر، ولكن الأكمل ألا يعتذر، يعني له ألا يعتذر ولا يلزمه أن يعتذر، لكن الأكمل أن يقبل منه. وقد جاء في الحديث من أقال مسلما عثرته، من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، في ثواب عظيم عند الله. والأمور ينبغي أن تكون بين المسلمين على العفو والتسامح واللطف والإحسان، ولا تكون مبنية على المشاحة والخصومات، لكن هذه شروط وضوابط حتى يعرف كل ذي حق حقه. ولكن المسامحة والفضل والإحسان هذا باب واسع، فلا يقول الإنسان إذا كان لا يلزمني شرعا وانتهى خيار المجلس أنا ما أرد. فباب المسامحة هذا باب مبارك وباب عظيم ينبغي أن يعتنى به ويهتم وأن لا يفرط فيه. جاء وقت الأذان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي؟ أشرت في الكلام على حديث الأولياء إلى الفرق بينهما. الحديث القدسي والقرآن كله من الله لفظه ومعناه، لكن القرآن متعبد بتلاوته، والحديث القدسي متعبد بالعمل به. نعم. وهذا فضيلة الشيخ يسأل عن بقية أحاديث الكتاب. بقية أحاديث الكتاب أوصيكم بها خيرا، أوصيكم بالعناية بها. وأنا أقدم يعني بالمناسبة نصيحة للأخوان أن يعتنوا بحفظ هذه الأحاديث، وعددها 99 حديثا، وأيضا ينظروا إلى شرح الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله لها، فله شرح مثير أشرت إليه في بداية الدورة، وهو بعنوان بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، وهو شرح نفيس ونافع جدا، وضمنه الشيخ رحمه الله قواعد وأصول وضوابط نافعة جدا لطالب العلم. فأنا أوصي بحفظ الأحاديث وبقراءة كتاب الشيخ، وإن يسر الله عز وجل لنا لقاء آخر نكمل فيه الكتاب. وبعض الإخوة عندي يعني من المعرفة أنهم مغضبين مني لأنني لم أكمل الكتاب، فأنا أطلب منهم في تمام الدورة العفو والمسامحة ولا يبقي أحد في نفسه شيء. فهذا الذي يسر الله عز وجل، وأنا بودي مثلكم أن نكمل الكتاب، لكن لعل فيما حصل خير وفائدة، وإن كان فيه تقصير فالله يعفو عنا وعنكم ويغفر لنا ولكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بعض من يستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهل في هذا التحريك شيء؟ يحرك يده لما يستشهد بهذا الحديث؟ لا تحرك اليد، وإنما يقرأ الحديث وتثبت الأصابع لله تبارك وتعالى ولا تحرك اليد، وإنما يقرأ الحديث، وكما قال عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والحديث حق كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من هذه البينية ما يدعيه أهل الضلال المماسة أو الملاصقة، فهذا لا يلزم، وهذا أمر نعرفه فيما نراه ونعلمه من لفظة دين، نقول السحاب بين السماء والأرض، ولم يلزم ما يدعيه أولئك من لوازم. فالحديث هو حق، وكيفية ذلك الله أعلم بها، ونمر الحديث كما جاء ونؤمن به كما ورد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: مسؤولي في العمل سهل لي أمر التفرغ لهذه الدورة المباركة، فإن أهديته هدية جزاء معروفة، هل هذا يحمد أم لا؟ لا، لا تهدي له هدية، ولكن تدعو له، تدعو له يعني بما قام به من إحسان، هذا إن كان ما قام به يعني يعد إحسانا ولا يكون على حساب العمل. أما إذا كان على حساب العمل وليس عنده صلاحية، وإنما هو نوع من التجاوز، فلا يجوز له هو أن يفعل، ولا يجوز لك أن تقبل. أحسن الله إليكم. وهذه مشاعر أخ ننقلها إليكم، يقول: إنا نحبك في الله يا شيخ، وشكرا على جهدكم المثمر والمفيد، وفقكم الله إلى مزيد من التقدم. الجهد الذي بذلته فائدته ضعيفة جدا، لكن ربما يعني يكون فيها شيء أو قليل من الفائدة، والتقصير كثير والخطأ وارد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل مننا جهد المقلين وبضاعة المقصرين، وأن يعفو عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أحسن الله إليكم. وهذا أخ يقول: إني أحبك في الله، وأسأل الله أن يجمعنا في جنة الفردوس والمسلمين أجمعين. آمين. فضيلة الشيخ، هل هذا حديث: من عوفي فليحمد الله؟ لا أذكر هل هو حديث أو لا، لا أذكر، لكنه كلام عظيم، ومعناه شواهده الشرعية كثيرة، لكن لفظه هل هو حديث لا أذكر شيئا. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نجمع بين قوله، بين قول الله تعالى في الحديث القدسي: يكره الموت، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من كره لقاء الله؟ هو يكره الموت، لا يكره لقاء الله، بل هو يحب لقاء الله، ولا يتنافى حبه لقاء الله سبحانه وتعالى من كراهية الموت. والموت له شدة وله ثقل، وفيه ترك لفرصة العمل والزيادة في الطاعة، فهو يكره الموت. أما لقاء الله فهو يحب لقاء الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.